أطفال وربة بيت، يحتاج أطفالها بيتها لكل نشاطها، فلن يطول أمدها في العمل، وإن طال فستحتاج إلى مربية خادمة، وقد تكون الخادمة مصدر فساد في البيت، وقد تربي الأطفال على عقيدة غير صحيحة. نصيحتي للآباء والأمهات أن يبذلوا عنايتهم في تسهيل أمر زواج بنيهم وبناتهم والمبادرة في ذلك. ماذا تؤمل الفتاة التي أكملت الدراسة ولن تتزوج إلا بعد 25؟ قد لا يبقى من ثمرات عمرها سوى 15 سنة، ثم تسرع إليها الشيخوخة في 40، ولو تزوجت قبل ذلك بعشر أو حال ذلك لكانت بناتها عندما تبلغ 30 أو تتجاوز يخدمنها في كثير من الأحوال، وكذلك الفتى عندما يتجاوز 30 وإذا بأولاده بنيه يخدمونه في كثير من الأحوال. فالمبادرة مبادرة لا سيما وينبني عليها العفة والإعفاف، والله أعلم.